بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري. وقبل ذلك هذا سؤال في الغسل، يقول: من اغتسل الجنب وذلك بأن سائر الماء على سائر جسده دون يتمضمض أو يستنشق، ثم توضأ وذهب إلى الصلاة وكان ذلك دون علم بطريقة غسل الجنب وذلك من قبل 3 سنوات وعلى ذلك بالغسل، إذا كان غسل غير صحيح، إذا كان غسل غير صحيح فما العمل الآن؟ هذا الغسل صحيح، إذا عمم الماء على سائر البدن، إذا عمم الماء على سائر البدن فالغسل صحيح، ونوى رفع الجنابة ليس بشرط، إنما الغسل الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا على سبيل استحباب السنة. أما إذا عمم الماء على سائر الجسد وكان قد نوى الجنابة رفع الجنابة فغسله صحيح، تبقى المضمضة والاستنشاق. هذه اختلف فيها العلماء، منهم من يقول إنها سنة في الوضوء وفي الغسل، ومنهم من يقول إنها واجبة في الوضوء وفي الغسل، ومنهم من يقول إنها سنة في الوضوء واجبة في الغسل. فهذه فيها أقوال، المضمضة والاستنشاق فيها أقوال، ولكن السائل يقول إنه بعد غسله هذا يتوضأ ويتمضمض ويستنشق، فهذا إن شاء الله يكفي الحمد لله، لأن الغسل ليس من شرطه المغالاة. فالمضمضة والاستنشاق التي تأتي بعد الغسل في الوضوء هذه إن شاء الله نرجو أنها تكفي، والحمد لله أن عملك صحيح بإذن الله ولا يلزمك شيء إن شاء الله، والله أعلم. وهذه المسائل، مسألة المضمضة والاستنشاق، تأتي إن شاء الله في كتاب الوضوء وفي كتاب الغسل بإذن الله عز وجل. وقفنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، عند باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. وقفنا عند هذا الباب، ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله، هذا من الأدب، لأن هذا شيء علمه الله سبحانه وتعالى. من أعلم الناس؟ الله أعلم. من أفضل الناس؟ الله أعلم. هذا من الأدب، كما سيأتي في حديث موسى والخضر، وقد سبق هذا معنا. البخاري رحمه الله سوف يسوق حديث قصة موسى مع الخضر سياقا طويلا. نسمع أولا الحديث ثم نقف معه وقفة وجيزة بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر قال حدثنا عمرو وقال أخبرني سعيد بن جبير. قال حدثنا عمرو أنه قال أخبرني. قال حدثنا عمرو أنه قال عندي وقال أخبرني. لا، الواو هذه واو عمرو. أي عمرو؟ نعم. مفصولة. مفصولة، خطأ في الطباعة. قال حدثنا عمرو أنه قال أخبرني سعيد بن جبير قال:

قال حدثنا عمرو بن دينار شيخ الحرم قد تقدم. قال أخبرني سعيد بن جبير الكوفي أبو محمد المتوفى سنة 95 قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن نوفا البكالي أو البكالي بفتح الباء وبكسرها. ونوفا البكالي من التابعين من أهل دمشق وكان إماما في دمشق وعالما من علماء التابعين وعنده علم بأخبار بني إسرائيل. ويقال إنه هو ابن زوجة كعب الأحبار، وكعب الأحبار من علماء اليهود. ويزعم نوفا وبعضهم يقول البكالي، وقد وهم الحافظ بن حجر من شدده هو بالتخفيف، يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، يعني موسى الذي جاء الذي كان مع الخضر، موسى الذي مع الخضر الذي ذكر الله عز وجل في القرآن في سورة الكهف، يقول هو ليس موسى بني إسرائيل، ليس النبي الكليم، إنما هو موسى آخر. موسى علم أعجمي ممنوع من الصرف، لكن هنا صرف لأنه سلب العلمية، ما أصبح علم في الكلمة الثانية، إنما هو موسى آخر، هنا نكر، لأنه تعرفون العلم يمنع من الصرف، يعني لا ينون إذا كان أعجميا، وموسى كذلك، لكن هنا إنما هو موسى آخر، شخص آخر، هنا ما عاد علم، فقد شرطا فصرف. وفي نسخة الحافظ بن حجر أيضا ليس بمنون بل ممنوع من الصرف، فيحمل على موسى آخر، شخص آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام. سعيد بن جبير يسأل عبد الله بن عباس عن رأي نوفل البكالي، هذا هل صحيح أن موسى الذي كان مع الخضر ليس هو النبي؟ فقال عبد الله بن عباس كذب عدو الله. قال العلماء على هذه الكلمة من عبد الله بن عباس، قال خرج منه مخرج الزجر والتحذير للقدح في نوف، لأن ابن عباس قال ذلك في حال غضبه، وألفاظ الغضب تقع على غير الحقيقة غالبا، يعني في معرض الغضب قال هذه الكلمة. وتكذيبه له لكونه قال غير الواقع، ولا يلزم منه تعمده، كما في حديث كذب أبو السناد. وأهل العلم يقولون أن الحجازيين يطلقون الكذب، يعني في لغة أهل الحجاز يطلقون الكذب على الخطأ، فكذب فلان عندهم معنى أخطأ فلان، كذب عدو الله. وكأن ابن عباس قد اطلع على شيء عند نوف، لأن نوفا عنده أخبار بني إسرائيل وعنده أشياء، فكأن ابن عباس اطلع على شيء عند نوف جعلته، يعني هذه الأشياء جعلت عبد الله بن عباس يغتاظ منه ويطلق عليه هذا اللفظ الشديد، والله أعلم. قال ابن عباس حدثنا أبي بن كعب الصحابي، وهذا من رواية الصحابي عن الصحابي، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، هنا جزم، قال فعتب الله عليه. وهذه فيها إثبات صفة العتب كما تليق بالله عز وجل، إذ لم يرد العلم إليه، ما رد العلم إلى الله، ما قال الله أعلم. فأوحى الله إليه، يعني أوحى الله إلى موسى، إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين. مجمع البحرين هذا المكان ما هو معروف، الله أعلم. قال بعض المعاصرين مجمع البحرين ملتقى بحيرة طبرية بنهر الأردن، هذا أيضا ما هو قوي. والشيخ الأمين الشنقيطي في تفسيره ذهب إلى أن هذا المكان ليس معروفا ولا فائدة من معرفته، ما في فائدة، هذا الصحيح. إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، هو أعلم منك، ليس المراد هنا أعلم منك علما مطلقا، لا، أعلم منك بشيء مخصوص كما سيأتي. قال يا رب وكيف به، يعني كيف السبيل إليه، كيف الوصول إليه. فقيل له احمل حوتا في مكتل، احمل حوتا، المكتل الزنبيل يسع 15 صاع، اجعل حوتة في هذا المكتل، فإذا فقدته فهو تم. إذا فقدت الحوت، المنطقة أو المكان الذي تفقد فيه الحوت هناك هذا العبد، هناك موجود في تلك المنطقة. إذن هذه العلامة، العلامة فقدان الحوت. قال فانطلق وانطلق بفتاه يوشع ابن نون، بفتى موسى، يوشع ابن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي كان خليفة لموسى عليه الصلاة والسلام. وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما. وصل إلى صخرة ونام على هذه الصخرة، أثناء النوم الحوت انسل، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا. يا سبحان الله، الحوت هذا ميت، لما كان على الصخرة الحوت دبت فيه الحياة وانسل من المكتل وانطلق في البحر، اتخذ سبيلا ومسلكا في البحر. وكان لموسى وفتاه عجبا، تعجب من هذا، من انسلال الحوت من المكتل ورجوعه إلى البحر. قال فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما ويومهما، أخذ يسيران الليل والنهار. فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، الغداء الطعام الذي يقدم في أول النهار الذي نسميه نحن اليوم الفطور، وفي لغة العرب يسمى بالصبوح. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وموسى القوي تعرفون، وكان قد تعب. قال ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، يعني موسى ما مس التعب والجوع إلا لما جاوز الصخرة المكان هذا. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، يعني الحوت نسيته هناك في الصخرة. قال موسى وبينه وبين الصخرة يوم وليلة. قال موسى ذلك ما كنا نبغ، نعم هذه العلامة فقدان الحوت، هذا المكان الذي نحن نبحث عنه ونطلبه، المكان الذي نفقد فيه الحوت هذا الذي نبغي. فارتد على آثارهما قصصا، رجع موسى وفتاه إلى الطريق الذي جاء منه يقصان الأثر. لماذا؟ من أجل الوصول إلى الصخرة. فارتد على آثارهما قصصا. وقصصا يقصان الأثر. فلما انتهيا إلى الصخرة رجعا إلى الصخرة، الصخرة التي نام عليها وفقد عليها الحوت، إذا رجل مسجن بثوب، مغطى بثوب، رجل نائم مغطى بثوب، قطيفة عليه قطيفة، أو قال تفج بثوبه. فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. موسى قال للخضر السلام عليكم، الخضر قال أين السلام في أرضك؟ قال العلماء لعلها كانت أرض كفر وفتن، ولذلك قال الخضر أنكر هذه التحية، أنكرها على موسى، أين السلام؟ تقول السلام عليكم، أين السلام؟ وإما أنه رد السلام بعد ذلك، وإما أن رد السلام ليس بواجب عندهم كما عندنا. فقال أنا موسى، فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم، يعني أنت موسى نبي بني إسرائيل، قال نعم. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، كما جاء في القرآن. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم قال الخضر يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، أنت عندك علم أنا ما أعلم. وإني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، هذا الخضر، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. إذن هذا الدليل على أن الخضر ليس أفضل من موسى. الخضر عنده علم، عنده علم من علم الله عز وجل، وموسى عنده علم، وموسى عنده علم لا يعلمه الخضر، إذن موسى أفضل لا شك. أما الخضر فخصه الله بعلم لم يعلمه موسى، وهذا لا يعني أن الخضر أفضل، لأن المفضول قد يتميز بميزة لا تكون موجودة في الفاضل، ومعلوم هذا. فقال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر، فحملوهما بغير نول، يعني بغير أجرة، إكراما لهما، أرادوا إكرام الخضر ومن معه. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. يا سبحان الله، علمك يا موسى الذي عندك وعلم الذي عندي ليس بشيء. هل هذا العصفور أخذ شيئا من البحر؟ لا إله إلا الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. قال فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. فقال موسى، يعني السفينة الآن أحدث فيها خرابا الخضر، فقال موسى قوم حملونا بغير النول، يعني أكرمونا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، كيف هذا؟ قال له الخضر ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، موسى الآن نسي. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، يقال إنهم عشرة من الغلمان، وهذا هذا الغلام أكثرهم وضاءة ونشاطا، أفضلهم يعني في الصورة والهيئة الحركة. فأخذ الخضر، أخذ الغلام، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده. اقتلع دليل على القوة والعافية، اقتلع رأس هذا الغلام من جسده، قتله. موسى ما احتمل هذا، فقال موسى: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس؟ وهذا لا يجوز في جميع الشرائع، جميع الشرائع جاءت بهذا بحرمة الدماء، بحرمة قتل النفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين لا آخر العين، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا في جميع الشرائع. فموسى النبي وهو صاحب الشريعة أنكر على الخضر هذا الذي رآه، كيف يقتل الغلام بغير نفس؟ وكلمة ذكية هذا باعتبار الأصل، باعتبار الأصل أن كل نفس ذكية، لأنها مفطورة على التوحيد، مفطورة على الدين الصحيح، فلا يجوز أن تقتل النفس إلا بحق. هنا قال له الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: وهذا أوكد، لأنه زاد لك. في الأولى قال: ألم أقل إنك لن تستطيع. أما هنا: ألم أقل لك، زاد كلمة لك، هذا أوكد. وعلماء البلاغة يقولون الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، أوكد وأثقل. ماذا قال موسى؟ اعتذر عن هذا أيضا، قال: إن سألتك بعدها عن شيء فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يعني هذه آخر مسألة، إذا سألتك عن شيء بعدها أتصاحبني. الخضر احتملها ومشى. طيب، الثالثة: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. ضيوف دخلوا على قرية وهم مسافرون وغرباء وجوعى، طلبوا الطعام، حق الضيف، هذا واجب، حق الضيف. ها أهل هذه القرية بخلاء، والله أعلم، أبوا أن يضيفوهما. طيب، في هذه القرية جدار يريد أن ينقض، جدار يريد أن يهدم، أن يسقط. ماذا فعل الخضر؟ أقام الجدار، يعني قدم خدمة لأهل هذه القرية البخلاء الذين قصروا مع موسى والخضر، ما قام بالواجب. موسى أيضا ما احتمل هذا، فقال له: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني كيف الآن هؤلاء الناس قصروا معنا، ما أعطونا حق الضيف، ما أكرمونا، وأنت الآن تقدم لهم هذه الخدمة؟ فقال الخضر: هذا فراق بيني وبينك. هذه الثالثة، وتعرفون في سورة الكهف أن الخضر بيّن لموسى لماذا خرق السفينة، ولماذا قتل الغلام، ولماذا أقام الجدار. هذه الأشياء التي استشكلها موسى وأنكرها عليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. النبي تمنى لو أن موسى صبر على الخضر، حتى تأتي أخبار عجيبة من هذا. الخضر عنده أخبار عجيبة وعلم. فالمقصود أن هذه الحادثة كانت عظة وعبرة لنبي الله موسى، لأنه قال أنا أعلم، فأخبره الله بأن عبدا من عباده هو أعلم. ولما أخبره الله بذلك أراد أن يطلب العلم وأن يستفيد عليه الصلاة والسلام، فطلب السبيل إليه، طلب السبيل من الله سبحانه وتعالى إلى هذا العبد الصالح الذي هو أعلم. فالله عز وجل أخبره وبين له علامة إذا رآها يكون الخاضر هذا موجود في ذلك المكان كما جاء في الحديث. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة متعلقة بطلب العلم ومتعلقة بالتفسير ومتعلقة بأحكام أخرى. ولذلك البخاري رحمه الله أورده في مواضع كثيرة من صحيحه، وقد سبق ويأتي إن شاء الله معنا أيضا. يعني إذا جاء يكون لا حاجة إلى إعادة شرحه لأنه قد شرح تكرارا في أبواب عديدة. ثم قال رحمه الله: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. يعني هل في ذلك مخالفة للأدب؟ هل في ذلك تكبر من هذا العالم؟ الجواب لا. قال القسطلاني رحمه الله: المراد جواز فعل ذلك إذا أمنت النفس فيه من الإعجاب، وليس هو من باب من يمتثل له الناس قياما. يعني هذا لا بأس به أن يكون العالم جالسا ويأتي الطلبة يسألونه، أو يأتي طالب أو يأتي مستفتي يسأله وهو قائم، هذا لا بأس به، لا شيء فيه. وقد جاء في ترجمة يحيى بن سعيد القطان أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المدين تلاميذه كانوا يسألونه وهو جالس وهم قيام هيبة له. والله أعلم، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. نعم، نقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان أنه قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة الكوفي، وأبو شيبة اسمه محمد بن إبراهيم، توفي عثمان بن أبي شيبة سنة 39 و200، وحديثه في الكتب الستة إلا الترمذي. قال: أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي، توفي سنة 88 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر أبو عتاب الكوفي المتوفى سنة 32 و100. عثمان عن جرير عن منصور، هذا تقدم السند معنا. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة الكوفي أيضا المتوفى سنة 82، ولازلنا مع علماء الكوفة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن قيس الصحابي، توفي سنة 44 على الصحيح. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. يقاتل غضبا على هؤلاء المعتدين، على الأعداء، يغتاظ من هؤلاء الأعداء سواء كانوا من العرب أو من العجم، فيقاتلهم غضبا من بطشهم، غضبا من عدوانهم، غضبا من ظلمهم، غضبا من غطرستهم، يقاتلهم غضبا، يعني يريد أن يشفي غيظه فيهم. هذا يحصل، ولذلك يقع بسبب ذلك التطرف ومجاوزة الحد الشرعي. يذهب الإنسان يفجر نفسه في هؤلاء الأعداء. كثير من هؤلاء إنما يفعل ذلك من باب التشفي، يريد أن يشفي غيظه. هذا الغضب، يحارب، يقاتل، يقتل في الأعداء من باب الانتقام والتشفي، وهذا الغضب. وأما الحمية، الحمية يعني المحاماة والعصبية، إما لقبيلته وإما لبلده وإما لوطنه وإما لجماعته، يعني قومية، يحارب حمية وقومية أو وطنية أو عصبية. وقد كانوا في الجاهلية هذه يعني من أغراض القتال عندهم، الرجل يقاتل إما غضبا وثأرا وانتقاما، وإما أنه يقاتل حمية وعصبية. طيب أين الذي في سبيل الله؟ هل الانتقام والغضب، الحمية والعصبية القومية، أين الذي في سبيل الله؟ جاء في بعض الروايات يقاتل أيضا ليرى مكانه أو ليرى مكانه، يريد المنصب، القيادة، الجاه، هذا غرض أيضا من أغراض الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد رفع رأسه إلى هذا السائل، وكان قائما، السائل كان قائما: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. هذا في سبيل الله، الذي قاتل لأجل أن تكون كلمة الله العليا، من أجل إعلاء الدين ورفعة التوحيد وإعزاز الإيمان وأهل الإيمان. القصد الحسن، إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث كنا قد شرحناه في كتاب الجهاد، في كتاب سبل السلام، وقفنا معه. والشاهد فيه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، كان قائما. هذا الشاهد، أن السائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان قائما، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا. ويأتي إن شاء الله هذا الحديث في كتابه كتاب الجهاد. ثم قال: باب السؤال والفتية عند رمي الجمار. السؤال والفتية، السؤال من المستفتين والفتية من العلماء، عند رمي الجمار. رمي الجمار مكان الاشتغال والزحام، وكأن البخاري يقول إن الفتية في هذه الحالات لا بأس بها، في حالة الاشتغال والزحام والضجيج لا بأس، يفتي العالم، يسأل ويفتي، ما ينبغي أن يتضجر، يضيق بالسائلين، عليه أن يتحمل وأن يصبر. ثم السؤال في هذه الحالة ليس فيه مخالفة للأدب. بعض الناس يقول: يا أخي كيف تسأل في هذا المكان مزدحم؟ ما في شيء، النبي سئل في هذا المكان عليه الصلاة والسلام، لا بأس بذلك، هذه فرصة، يعني العالم هذا قد لا نراه أو قد لا نلتقيه، يذهب فيسأل. فالسؤال في أماكن الازدحام والضجيج أو أماكن الاشتغال بالعبادة، الرمي أو الطواف أو السعي، لا بأس به. وكذلك الفتية في هذه الحالات أيضا لا بأس بها، الإنسان إن كان من أهل العلم، أهل الفتوى، يسأل يجيب، سواء كان في الطواف أو كان في السعي أو كان على الصفا أو كان على المروة أو كان في عرفة أو كان عند الجمار أو كان في مزدلفة، اشتغاله بالعبادات لا يمنعه من الفتوى ومن إثارة السائلين، لا بأس بذلك. نعم، نقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم أنه قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، وقد تقدم قال في التقريب: كان مولده 30، وهو من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري. توفي 19200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة. عبد العزيز ابن أبي سلمة هو عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، هكذا لقب هذه العائلة، مولى آل الهدير. الماجشون بكسر الجيم وبضم الشين، الماجشون. المدني نزيل بغداد، ثقة فقيه مصنف من الطبقة السابعة، توفي 64100، وحديثه في الكتب الستة. قال الذهبي رحمه الله: كان إماما معظما، أجازه المهدي يعني الخليفة 10000. قال تلميذه أبو الوليد ويالسي: يصلح للوزارة، يعني من وجهته وعظمته وعقله يصلح للوزارة. وهو والد الفقيه عبد الملك، تلميذ مالك بن أنس، عبد الملك بن عبد العزيز ابن الماجشون، قرين الشافعي، صاحب الشافعي، المتوفى 14200. وعبد الملك فقيه، كان شيخ ومفتي أهل المدينة، وهو تلميذ مالك بن أنس، لكنه في الحديث ليس كأبيه، أبوه أوثق وأقوى. عن الزهري محمد مسلم الإمام عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أبو محمد المدني، المتوفى 100 في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقد تقدم عيسى بن طلحة تقدم معنا، وكان من عقلاء وعلماء قريش. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الجمرة وهو يسأل، هذا الشاهد في الحديث، رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الجمرة وهو يسأل، وباقي الحديث تقدم معنا ويأتي إن شاء الله في كتابه، في كتاب الحج. ثم قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لماذا هذا الباب؟ هذا تأديب من البخاري، هذه موعظة من المؤلف رحمه الله، يعني كأنه يقول لك: أيها الطالب أو أيها المعلم، إياك أن تغتر بنفسك، إياك أن تغتر بنفسك، ما عندنا من العلم إلا القليل، مهما تبحرنا في العلم إنما هو قليل، فالإنسان لا يغتر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا أولا. ثانيا، إذا كان الأمر كذلك، ما أوتينا من العلم إلا قليلا، إذن ينبغي علينا في مسائل كثيرة نسأل عنها في الدين أن نقول: الله أعلم، أو لا علم لنا. لماذا؟ ما أوتينا من العلم إلا قليلا. ثالثا، هناك مسائل كثيرة يجب علينا أن لا نبحث فيها، ولا سيما في مسائل القضاء والقدر وفي الأسماء والصفات وما يتعلق بذات الله عز وجل، وهذه المسائل هذه يجب علينا أن لا نبحث فيها. وأن نعظ أنفسنا بهذه الآية الكريمة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والدليل أن النبي سئل عن الروح، ما هي، كيف هي، ما يمكن لبشر أن يحيط بذلك، هذا من علم الله عز وجل الذي استأثر به. ولذلك الله عز وجل أنزل الموعظة: ويسألونك عن الروح، أيوه، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذه ثلاث فوائد نأخذها من هذا التبويب: أولا أن نتواضع، ثانيا أننا إذا سئلنا في علم كثير أن نقول الله أعلم، ما عندنا إلا القليل، مهما عندنا من العلم فهو قليل. ثالثا ألا نبحث في مسائل كثيرة لا يجوز لنا البحث فيها ولا الخوض فيها. كثير من الناس خاض فيها وحاول أن يبحث فرجع بالخيبة والحرمان، ما حصل شيء، وربما بعضهم والعياذ بالله انتكس، ومنهم من ألحد أو تزندق، نسأل الله السلامة والعافية. ولو أنهم وكلوا العلم إلى الله وقالوا هذا من علم الله عز وجل الذي استأثر به، ونحن ما عندنا من العلم إلا قليل، ولو أنهم تأدبوا بأدب الملائكة عندما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما عندنا علم نحن إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى، لو أنهم تواضعوا وتأدبوا بهذا الأدب ما بلغوا إلى هذه الحال. والله المستعان. نعم، اقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قيس بن حفص أنه قال حدثنا عبد الواحد أنه قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عتيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت فلما انجلى عنه فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. هذا الحديث بإسناده ومتنه نتركه إن شاء الله إلى درس غد، نكتفي بهذا المقدار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.